اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في هذا التفسير المبارك إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال المصنف رحمه الله: والمطلقات يتربصن، أي ينتظرن بأنفسهن عن النكاح. تربص يعني انتظر، ينتظرن بأنفسهن عن النكاح ثلاثة قروء تمضي من حين الطلاق، جمع قرء بفتح القاف، وهو الطهر أو الحيض قولان، قولان لأهل العلم. يعني الحنابلة والحناف يرون أنه الحيض، وهذا هو الراجح خلافا للباقين الذين يرون أنه هو الطهر. قال: وهذا في المدخول بهن، يعني التي دخل بها إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ماذا؟ ثلاثة قروء، ثلاثة قروء جمع قرء، يعني ثلاث حيضات. أما غيرهن، يعني غير المدخول بهن، فلا عدة عليهن، بقوله: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. في آية أخرى قال الله عز وجل: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يا أيها الذين آمنوا تطلقتم النساء، نعم، ثم إذا نكحتم النساء ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفي غير الآية: والصغيرة فعدتهن ثلاثة أشهر. الآية هي من؟ الكبيرة في السن التي بلغت سن اليأس، نعم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فعدتهن أن يضعن حملهن. قال: فعدتهن ثلاثة أشهر. قال: والحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن، كما في سورة الطلاق، نعم، ولات الأحمال يجرهن أن يضعن حملهن. والإماء فعدتهن قرآني بالسنة، نعم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عدة الأمة حيضتان. عدة الأمة ماذا؟ يعني إذا كانت مزوجة وطلقت تكون عدتها ماذا؟ حيضتان، يعني قرآن بالسنة. قال تعالى: ولا حل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض. هذا فيه دليل أن المرأة ماذا؟ أن المرأة ماذا؟ مؤتمنة على قولها إن عدتها قد انتهت. مفهوم هذا يعني المرأة قالت عدتي قد انتهت، يقبل قولها أم لا يقبل؟ لا تحتاج إلى بينة. ما الدليل على هذا من هذه الآية؟ ما الدليل من هذه الآية؟ أن الله قال: ولا يحل لهن أن يكتمن. نعم، طالما أنها لها أن تكتم، الله ينهاها عن الكتمان. معنى ذلك أن قولها مقبول. نعم، لو لم يكن قولها مقبولا ما نهاها الله عن الكتمان. نعم، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض. يعني ممكن تدعي أنها لم تحض مثلا حتى تطول عدتها وينفق عليها زوجها، لأن المطلقة الرجعية لها نفقة في أثناء العدة على زوجها، ممكن تدعي أنها لم تحض. نعم، قال: ولا حل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد أو الحيض إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن، قال أزواجهن أحق بردهن، أي بمراجعتهن ولو أبينا. يعني زوجها له أن يراجعها في أثناء العدة ولو أبينا، يعني ولو رفضنا، لو رفضت، لأنها ما زالت زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، ما زالت في عصمة زوجها الذي طلقها، أحق بردهن في ذلك. ذلك تعود على ماذا؟ في حال التربص، في حال العدة، أحسنت، في حال التربص الذي هو حال العدة. قال: أي زمن التربص، ألم نقل التربص والعدة؟ فإذا انتهت العدة فليس له حق عليها، ليس له حق أن يرجعها إن أرادوا إصلاحها. لماذا قال إن أرادوا إصلاحها؟ لأنه قد يرجعها من باب الإضرار به، ينطلقها مرة ويتركها تحيض ثلاث حيضات، وقبل أن تنتهي الحيضة الثالثة يرجعها حتى يطلقها مرة أخرى، نعم، ويطيل عليها الأمر. هذا لا يريد الإصلاح، هذا يريد ماذا؟ يريد الضرر. إن أرادوا إصلاحا بينهما لا إضرار المرأة، هو تحريض على قصده، لا شرط لجواز الرجعة. وهذا في الطلاق الرجعي، معنى هذا حرض، أي حث، حث على قصده، على قصد ماذا؟ قصد ماذا؟ قصده ترجع إلى ماذا؟ الإصلاح. يعني الله عز وجل يحث العبادة إذا طلقوا أن يكون قصدهم في الرجعة هو الإصلاح، هو الإصلاح. نعم، لا شرطا، لا شرطا لجواز الرجعة، يعني ليس من شرط جواز الرجعة إرادة الإصلاح. قد يريد الضرر فتصح رجعته، ولكنه ماذا؟ ها؟ يأثم لأنه يأثم على هذا القصد، يتصح الرجعة. نعم، إذا أراد الضرر بها ولكنه يأثم. طيب، وهذا في الطلاق الرجعي، هذا ماذا؟ هذا ترجع على ماذا؟ هذا اسم الإشارة إلى ماذا؟ بالضبط، الرد. نعم، يرجع إلى الرد، هذا يرجع إلى الرد، يعني هذا الرد في الطلاق الرجعي، هذا الرد في الطلاق الرجعي. يعني الطلاق غير الرجعي، الطلاق البائن، الطلاق البائن كان يطلقها ثلاثة كبرى أو يطلقها على عوض، تدفع له مالا حتى يطلقها ويكون هذا خلعا على الصحيح، فهذا ليس فيه رجع، هذا ليس فيه رجع. قال وأحق لا تفضيل فيه، ما معنى لا تفضيل فيه؟ ليس على بابه. يعني لو قلنا بولتهن أحق بردهن، معنى ذلك أن المرأة لا حق في الرد، لا، المرأة ليس لها حق في الرد، المرأة تستطيع أن ترد نفسها لأن الطلاق بين الزوج. اسم التفضيل يأتي أحيانا بين شيئين ليس في أحدهما صفة من اسم التفضيل، يعني المرأة ليس عندها أي حق في الرجعة، الرجعة كلها بحق بيد من؟ بيد الزوج، فالمرأة ليس عندها أي حق في الرجعة، هذا معنى قوله وأحق لا تفضيل فيه. ما فهمت معنى لا تفضيل فيه؟ يعني المرأة ليس عندها أي حق، ولكن اسم التفضيل قد يستخدم أحيانا بمعنى الصفة المشبهة. إذ لا حق لغيرهم، غيرهم يعني غير من؟ غير الأزواج، في نكاحهن أي نكاح النساء المطلقات في العدة، لا يستطيع أحد أن يتزوج المطلقة الرجعية لأنها ما زالت في عصمة الزوج الأول. نعم، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي لمن؟ للأزواج، على الأزواج، لهن على الأزواج، لهن للنساء على الأزواج، للنساء المطلقات على الأزواج، مثل الذي لهم للأزواج عليهن. يعني النساء لهن من الحقوق مثل الذي الأزواج من الحقوق. ما معنى مثل الذي الأزواج من الحقوق؟ يعني لو أن المرأة خدمت زوجها لابد على الرجل أن يخدم زوجته؟ لا، ليس المقصود مثل يعني من جنس الحق، المقصود أن كما أن له حقوق هي لا أيضا لها حقوق، وكانت الحقوق قد تختلف، فهو لا حق الاستمتاع مثلا والخدمة، وهي لا حق النفقة وحسن المعاشرة. نعم، ولهن على الأزواج مثل الذي عليهن من الحقوق بالمعروف، وهذا فيه دليل على اعتبار العرف بالمعروف شرعا، المعروف شرعا وكذلك المعروف بين الناس. نعم، لأن المعروف هو الذي تقر بحسنه العقول والفطر السليمة، فالمعروف هنا ليس شرعا فقط بل شرعا وماذا؟ وعرفا، لأن العرف حجة على الصحيح فيما لم يرد فيه حد من الشرع من حسن العشرة وترك الضرار ونحو ذلك. يعطيك مثال في المعروف، عندما يقول الفقهاء مثلا نعم وحق الرجل، حق المرأة على الرجل أن يجامعها مرة كل أربعة أشهر، لماذا قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الشرع كما مضى معنا في الدرس السابق، الشرع ماذا أجاز للرجل؟ أكثر مدة أجاز للرجل فيها أن يؤلي من زوجته أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فقالوا الشريعة أباحت للزوج أن يهجر زوجته وأن يترك جماعها أربعة أشهر، فلذلك يجوز الذي يجب عليه فقط أن يجامعها مرة كل أربعة أشهر. هذا كلام خطأ، وقال به جمهور أهل العلم، خالف في هذا بعض أهل العلم كشيخ الإسلام، قال هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، لم يقل الله عز وجل ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. نعم، هذا مثال فقط حتى تعرف ضابط المعروف، يعني ليس ضابط المعروف الذي ورد فيه نص من الشرع. أما حالة الإلاء فهي ليست كحالة العادية، حالة الإلاء هذه الشريعة أجازت للرجل أن يهجر امرأته أو أن يقسم على عدم وطئها أربعة أشهر إذا غاضبته، يعني فعلت ما يغضبه، أما في الحالة العادية لا يمكن أن يمتنع عن جماعها وهو قادر على ذلك إلا مرة كل أربعة أشهر، ثم يقول هذه معاشرة بالمعروف، بل هذه ليست من المعاشرة بالمعروف. نعم، قال وللرجال عليهن درجة فضيلة في الحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق. يعني كما أن المرأة لا حقوق، وهذا يدل على عظم حق المرأة في الإسلام، قال لهن مثل الذي عليهن. بدأ بماذا؟ بحقها. الله بدأ بحق المرأة، قال لهن مثل الذي عليهن. ثم بعد ذلك ذكر أن الرجل له درجة زائدة على المرأة. بماذا؟ بما أنفق من ماله، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما أنفقوا من أموالهم، قال لما ساقوه يعني أعطوه من المهر والإنفاق. والله عزيز في ملكه حكيم فيما دبره لخلقه. قال تعالى الطلاق مرتان فامساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. الآية الطلاق أي التطليق، طلق يطلق تطليقا أو طلاقا، طلق اسم مصدر من طلق. التطليق الذي يراجع بعده، التطليق الذي بعده رجع مرتان، يطلقها مرة ثم يرجعها، ثم يطلقها مرة ثم يرجع. أما الطلقة الثالثة ليس بعدها رجع. أي اثنتان، فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده. إمساك هذا سيكون ماذا؟ سيكون مبتدأ وخبر محذوف، يعني عليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن. يعني هذا دليل أنه لا يجوز جمع الطلاق خلافا للشافعية الذين قالوا بالجواز مع الكراهة، وماذا بالجمهور خلافا للشافعية يمنعون جمع الطلاق، لأن الله قال الطلاق مرتان، يعني لا يجوز للرجل أن يجمع الطلاق يقول لا أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق وطالق، يقصد أن يطلقها أكثر من مرة. فإن فعل هذا وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم مع الإثم، أما الشافعية يوقعونها مع الكراهة فقط، والصحيح أنه محرم وإن كان يقع. قال فإمساك أي فعليكم إمساكهن بعده بأن تراجعهن بمعروف من غير ضرار، أو تسريح أي إرسال لهن. تسريح يعني ماذا؟ لا ترجعها، تطلقها حتى تنتهي العدة، بإحسان. تسريح بإحسان، والإحسان هنا أنك لا تمسكها للضرر. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا من المهور، من المهور شيئا إذا طلقتموهن، يعني إذا طلقت المرأة نعم لا يجوز لك أن تقول لها لن أطلقك إلا إذا غضبت المهر. لماذا؟ لأن المهر ثبت بالجماع، المهر استقر بالجماع، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا منه. نعم، ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما آتيتموهن من المهور شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، لا يحل أن تأخذوا شيئا تدل على العموم، لا يجوز أن تأخذ أقل شيء إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إلا أن يخافا أي الزوجان ألا يقيما حدود الله، يعني ألا يأتي بما حده لهما من الحقوق. وفي قراءة يخاف بالمبني للمجهول، بالبناء للمفعول، فألا يقيم بدل اشتمال من الضمير فيه. نعم، ألا يقيم حدود الله، فعلى هذه القراءة ألا يخاف سيكون ماذا؟ بدل اشتمال من الضمير في إلا أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. القراءة المشهورة ألا يقيم حدود الله أي لا يأتي بما حده لهما من الحقوق، يعني لو وقع شقاق بين الرجل والمرأة والرجل لا يريد أن يطلق، لا يريد أن يطلق، في هذه الحالة المرأة لها أن تبتدي، المرأة لها ماذا؟ أن تبتدي نفسها بماذا؟ بالخلع، تدفع له المهر الذي دفعه إليها أو أقل أو أكثر. نعم، فتبتدي نفسها. فإن خفتم وقرئ بالفوقية في الفعلين، ما هو الفعلان؟ إلا أن يقيم ويخاف، يقيم ويخاف، إلا أن تخاف ألا تقيم، فيكون الخطاب لماذا؟ بالفوقية يعني بالتاء، فيكون الخطاب للرجل والزوجة بالخطاب. قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به نفسها من المال ليطلقها، لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بدله. نعم، يعني يجوز للمرأة إن كرهت زوجها أن تختلع منه، أن تفتدي نفسها بمال. نعم، وهذا المال قد يكون هو المهر الذي أعطاها إياه، وقد يكون أكثر من هذا، يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن هذا لا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاه لو أراد أن تختلع. قال تلك الأحكام المذكورة حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. قال تعالى فإن طلقها الزوج بعد الثنتين يعني بعد الطلقتين، هذه الطلقة الثالثة قبل ذلك الطلاق مرتين، هذه الطلقة الثالثة فإن طلقها. وذكر بين الطلقتين والطلقة الثالثة ماذا؟ ماذا ذكر بينهما؟ ماذا ذكر بين الطلقتين والطلقة الثالثة؟ ماذا ذكر بينهما؟ الخلع. ذكر بينهما ماذا؟ خلع. فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة. فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن الخلع ليس بطلقة، ليس بطلقة، لأن الله عده غير الطلقة الثلاثة. نعم، وهذا مدى شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أن الخلع ليس بطلاق. يعني أن رجلا أخذ من امرأته مالا مالا وقال لها طلقتك، عند شيخ الإسلام هذا يكون ماذا؟ خلع، لأنه على العوض. أما عند الجمهور يكون طلاق. نعم، عند الجمهور الطلاق الخلع لا يكون خلعا إلا إذا كان بلفظ الخلع. لكن الصحيح ومدى شيخ الإسلام ومدى ابن عباس من الصحابة أن الخلع يكون خلعا حتى لو كان بلفظ الطلاق، لأنه ماذا؟ على عوض. قال ابن عباس كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني كل شيء، كل فرقة كان سببها دفع المال من قبل الزوجة، نعم، فليس بطلاق. نعم، يكون بالفوقانية يقيم اللقامة، لا تاء تاء تقيم الفوقانية هي التاء. فإن خفتم ألا تقيم حدود الله تقيم الفوقانية هي التاء. طيب تخاف، طب تقيم وتخاف. إذن هل يترتب خلاف فإذا على هذا الخلاف؟ نعم يترتب. لو أن رجلا أراد، لو أن رجلا طلق امرأته مرتين، طلق امرأته مرتين وتريد أن تطلق، تصر أن تطلق للمرة الثالثة، فما المخرج من هذا؟ أن يخالعها حتى يستطيع بعد ذلك أن يرجعها مرة أخرى، لأن الخلع اللي يحسب من عدد الطلقات، الخلع اللي يحسب من عدد الطلقات يكون هذا مخرجا شرعيا إذا أراد أن يرجعها بعد ذلك بعقد جديد. نعم، قال حتى تنكح أي تتزوج. فإن طلق الزوج بعد الثنتين فلا تحل له بعد من بعد أي بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح أي تتزوج زوجا غيره ويطأها. من يطأها؟ الزوج الثاني، كما في الحديث رواه الشيخان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة رفاعة أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عزيلته ويذوق عزيلتك، أي زوجها الجليل عبد الرحمن بن الزبير. فإن طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوجة، أي الزوجتي والزوج الأول، أن يتراجع إلى النكاح بعد انقضاء العدة. يعني لو تزوجها زوج ثاني نكاح رغبة، ليس نكاح تحليل، نكاح رغبة، يريد أن يتزوجها بالفعل، لا يتزوجها ليحلها لزوجها الأول. لو نوى هذا يأثم، نعم يأثم، ولو صرح بنيته يكون نكاحه باطلا. نعم، فإن طلق الزوج الثاني فلا جناح عليهما، أي الزوجة والزوج الأول، أن يتراجع. ما من يتراجع؟ يتراجع يعني يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد ومهر جديد بعد انقضاء العدة. العدة من أي زوج؟ من الزوج الثاني. إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني لا ينفع أن يتراجع وهو يغلب على ظنهما أنه لن يقيم حدود الله. ما المقصود بإقامة حدود الله؟ أن كل واحد يؤدي حقوق صاحبه، هي تؤدي حقوق زوجها ويؤدي حقوق زوجته. إن ظن أن الشقاق والخلاف سيستمر بينهما مرة أخرى فلا فائدة في هذا الزواج مرة أخرى. إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك المذكورات، كل هذه المذكورات قبل ذلك، حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي يتدبرون، يعلمون يعني قال يتدبرون. طيب قالت نعم. هناك خلاف بين أهل العلم في عدة المختلعة. مذهب جمهور أهل العلم أن عدة المختلعة هي عدة مطلقة ثلاثة قرى، وذهب شيخ الإسلام هو الصحيح إلى أن عدتها ماذا؟ حيضة واحدة. والدليل على هذا أن هناك رواية عند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة ثابت بن قيس اعتدي بحيضة، أمرها أن تعتد بحيضة واحدة، لأن الخلع فسخ ليس بطلاق، والفسخ هو رفع أحكام النكاح كأنها لم تكن، فيبتفع فيه بماذا؟ بماذا؟ بحيضة واحدة حتى يتأكد أنها حاملة، أنها ليست حامل. كالأمة، لو أنك تشتري أمة من السوق إن شاء الله يعني ممكن بعد 100 سنة تشتري أمة من السوق، لابد أن تتأكد أنها قبل أن تطأها، لابد أن تتأكد أنها تحيض حيض، لابد أن تحيض حيض فتستبر، فيكون هذا استبراء بحيض. نعم، قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، قال فإذا طلقتم النساء فبلغنا، وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. قال وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي قاربنا انقضاء عدتهن. ليس المقصود بلغنا أجلهن أي انتهينا من العدة، لأنها لو انتهت من العدة، لو طهرت من الحيضة الثالثة لا يجوز أن تراجعها. ولكن خلاف بين أهل العلم، هل يجوز المراجعة بعد الطهر وقبل الغسل أم لا؟ خلاف بين الصحابة القديم. بعض الصحابة قالوا ماذا؟ يجوز أن يراجع ما لم تغتسل. هذا القول فيه وفي أثر صحيح عن الصحابة. وبعضهم قال لا، تنتهي العدة بمجرد ماذا؟ بمجرد انقطاع الحيض. نعم، هذه مسألة تجدونها في كتب الفقه. يعني على كل حال يقول إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، أي قاربنا انقضاء العدة. إذا ليس المقصود ببلوغ الأجل انتهاء العدة، المقصود ماذا؟ قبل انتهاء العدة بقليل، يعني في آخر الحيض. فأمسكوهن، نعم، بأن تراجعوهن بمعروف من غير ضرر. مرة أخرى يؤكد الله أن هذا الامساك لابد أن يكون من غير ضرر، من غير ضرر، لأنه قد يقصد أن يضرها بأن يمسكها ثم يطلقها مرة أخرى. أو سرحوهن بمعروف، اتركوهن حتى تنقضي العدة، اتركها حتى تنقضي عدتها. نعم، هذا معنى التسريح بالمعروف، هذا واضح. ولا تمسكوهن، مرة أخرى يؤكد، ولا تمسكوهن ضرارا، لا تمسكوهن بالرجعة. ضرارا مفعول لأجله، يعني تمسكها لأجل الضرر. لأجل ماذا؟ لأجل الضرر. ضرار هذا مصدر ضارة، ضارة يضارر ضرار، فعال ضارر ضرار. لتعتدوا عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق وتطويل الحبس. يعني أنت تفعل هذا لتعتدي على المرء بالإلجاء. معنى إلجاء؟ ألجأ. ومعنى ألجأه؟ يعني اضطره، أكرهه. أنت تريد أن تكرهها على الافتداء. معنى الافتداء؟ تفعل ما تختلف، تقول لها خلاص أنت لا تريد أن تطلق، لأنها ستفعل لك ما تريد. أو التطليق، أو التطليق وتطويل الحبس. أنت لا تريد أن تأخذ منها مالا، ولكن تريد أن تطلقها مع طول الحبس. طول الحبس يعني تطول مدة العدة. قبل أن تنتهي العدة بيومين تراجعها، ثم تمسكها شهرين أو ثلاثة، ثم تطلقها مرة أخرى. ها؟ فهذا فيه ماذا؟ فيه تطويل الحبس، أنك حبستها وقتا طويلا بدون أداء حقها. واضح هذا؟ قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله. ولا تتخذ آيات الله هزوا. القراءة التي معنا هزؤا، هزؤا بالهمس، هي قراءتان. القراءة التي اختارها السيوطي هزؤا، أي مهزوءا بها، نفس معنى هزوا، هزوا بالتخفيف الهمزة. هزوا وهزوا يعني استهزأ، مهزوءا بها، مستهزئا بها. لماذا مستهزئا بها؟ لأن الله عز وجل ما شرع الطلاق إلا لأجل الفراق بإحسان، وأنت الآن استخدمت الطلاق في غير ما شرعه الله. الله شرع الطلاق لأي شيء؟ حتى يعود فرقة ويتفرق يغني الله كل من سعته. أنت لن تستخدم الطلاق استخداما كأنك تلعب. نعم، فهذا فيه تحذير شديد، فيه تحذير شديد، نعم، من اللعب بآيات الله عز وجل. ولا تتخذوا آيات الله، آيات الله معناها ماذا؟ أحكامه. آيات الله معناها أحكامه، يعني حكم الطلاق من آيات الله. واذكروا نعمة الله عليكم بالإسلام وما أنزل عليكم من الكتاب، أي القرآن والحكمة، ما فيه من الأحكام. الصحيح أن الحكمة عند أكثر المفسرين هي ماذا؟ هي السنة، لأن الله قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. نعم، فأشمل الحكمة ما فيه من الأحكام والسنة. نعم، لأن السنة منزلة، السنة توصف بالإنزال. والدليل على هذا قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة توصف بالإنزال كما قال هذا غير واحد من المحدثين. نعم، والحكمة، والحكمة ما فيه من الأحكام. يعظكم به، يعظكم به بأن تشكروها بالعمل به. كيف يعظكم به؟ يعظكم به بأن تشكروا الله عز وجل، وشكر الله يكون بالعمل، اعملوا على داود شكرا، بالعمل به أي بهذا القرآن وبهذه الأحكام. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والموعظة هي التذكير والتخويف والترغيب والترهيب. يعظكم به أن تعملوا بالقرآن. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. بلغن أجلهن الأولى غير بلغن أجلهن الثانية. قلنا بلغن أجلهن الأولى معناها ماذا؟ قاربنا. طيب وهذه انتهينا. الأولى نفس الجملة، بلغنا أجلهن يعني قاربنا الانتهاء. هنا انتهينا، خلاص انتهت العدة. من أين نعرف هذا؟ من قرينة السياق، من قرينة السياق. لأنه في الأولى أجاز الرجع، والرجع لا تكون إلا قبل انتهاء العدة. وهنا نعم يتكلم عن شيء آخر. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن نعم فلا يعني انقضت عدتهن فلا تعضلوهن. ما معنى لا تعضلوهن؟ العضل هو المنع، عضل أي منع ضيق. لا تعضلوهن خطاب للأولياء، الخطاب هنا لمن؟ للولي. الخطاب هنا للولي أي تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن، لأن سبب نزولها أن أخت معقل ابن يسار طلقها زوجها فأرادت أن يراجعها فمنعها معقل كما روى الحديث في الصحيحين. وأحيانا يكون عندنا قصور في التخريج، يعني ينفع أن يكون حديث في الصحيحين ونقول ماذا روى الحاكم القصة حتى. ولذلك سبب النزول مهم جدا لفهم الآية. يعني ما سبب نزول الآية؟ أن معقل ابن يسار قال زوجت أختي رجلا من المسلمين ثم طلقها نعم، ثم أراد أن يتزوجها مرة أخرى بعد انتهاء العدة، فقال له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك والله لا ترجع لك أبدا. يعني أخذته لحمية، يعني كيف أنت تطلق أختي ثم تريدين أن أزوجها لك مرة أخرى؟ فعلم الله حاجتها إلي، علم الله أنها تريد أن ترجع إلي وحاجته إلي، فنزلت الآية. نزلت الآية لا تقول وإذا طلقتم النساء، الخطاب هنا لمن كان في مثل حالي زوجي أختي معقل، زوجي أختي معقل، فبلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن، الخطاب الآن لمن؟ لمعقل، للأولياء. لا تمنعهن من أن ينكحن أزواجهن اللائي كنا أو الذين كانوا أزواجهن، الذين كانوا أزواجهن والآن ليس زوجها، يعني زوجها المطلقين لهن، زوجها السابق، لأن سبب نزولها في أن أخت معقل ابن يسار طلق زوجها إلى آخر الكلام. إذا عندما نزلت الآية قال معقل للرجل أزوجك وأكرمك، وهذا كان امتثالهم لأمر الله عز وجل. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء، طالما أن الزوج يريد والزوجة تريد ما شأن الولي؟ ليس له شأن في هذا، ليس له أن يمنعها، بل لو منعها يسقط حقه في الولاية، العضل من مسقطات الولاية، تنتقل الولاية إلى الولي الأقرب بعده. إذا تراضوا أي الأزواج والنساء بينهم بالمعروف شرعا، عفوا بدون سبب، نعم بدون سبب شرعي، العضل بدون سبب شرعي، نعم بدون سبب، يعني أن الرجل قال للمرأة إليه لا أذكر سبب، لابد أن يكون السبب الشرعي هو الفسق فقط، ليس له أن يرفض، ليس للولي أن يرفض أي زوج تقدم لابنته مثلا إلا بسبب واحد، هو أن يكون فسقا. أما إذا كان فقيرا، لأن الصحيح أن الكفاءة لا تعتبر إلا في الدين، وهذا مذهب المالكية، لا تعتبر في النسب ولا في المال ولا كما قال المالكية خلافا للجمهور، فليس له أن يرفض لأي سبب. طالما أنها تريد أن تتزوج من هذا الرجل يجب عليه أن يزوجها، فإذا عضلها والعضل يثبت على الصحيح بالمرة الواحدة، نعم بعضهم قد يثبت بأكثر بثلاث مرات، الصحيح لم يثبت بالمرة، فإذا عضلها لها أن تذهب إلى أخيها يزوجها مثلا وتترك أباها، نعم بشرط أن لا يترتب على هذا مفاسد. قال بالمعروف شرعا، نعم ولكن قلت المعروف أن يكون ماذا؟ شرعا وعرفا. ذلك النهي عن العضل، ذلك النهي عن العضل يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه المنتفع به، المنتفع به، به بماذا؟ به بماذا؟ المنتفع به، به بماذا؟ دائما الضمير يعود على الأقرب مذكور، ما هو أقرب مذكور في الآية؟ بالموعظة. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، المنتفع بالوعظ، به يعني بالوعظ، يعني من الذي ينتفع بالوعظ؟ الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الوعظ معناه ماذا؟ معناه ترغيب وترهيب، والترغيب والترهيب كلاهما ثواب وعقاب، والثواب والعقاب كلاهما يكونان في الآخرة. فإذا كان يؤمن بالآخرة خلاص لا ينتظر ثوابا ولا يخاف عقابا، لا تنفعه موعظة، لا تنفعه موعظة. نعم ذلك النهي عن العظ يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه منتفع به. ذلكم أي ترك العظ، ذلكم أذكى أي خير لكم وأطهر. نعم ذلكم هنا جاء بماذا؟ بحرف الخطاب للجمع، أنتم تعلمون أن اسم الإشارة، النسمة الإشارة يلحق به حرف خطاب، طارة تستطيع أن تجعله مفرد مهما كان المفرد، وتستطيع أن تجعل هذا حرف الخطاب هذا ماذا يتصرف حسب ماذا؟ حسب المخاطب. فذلكم هذا خطاب لمن؟ للأولياء والأزواج وللزوجات. ذلكم كم هذا جمع، ها كما قال تعالى مثلا ذلكما مما علمني ربي، لأن يوسف يخاطب صاحبي السجن اثنين، فذلكن الذي لمتنني فيه، لأن امرأة العزيز تخاطب نساء. فأحيانا تجد في القرآن وفي اللغة أيضا حرف الخطاب، هذا حرف الخطاب ليس ضمير، الذي يلحق بذلك ليس ضمير، حرف الخطاب يتصرف حسب المخاطب. يعني كنت تخاطب اثنين تقول ذلكما، تخاطب الرجال تقول ذلكم، تخاطب النساء تقول ذلكن. ها نعم. طيب قال تخاطب امرأة واحدة ماذا تقول؟ ذلك ذلك. تقول المرأة مثلا ذلك هاتف، يجوز أن تقول ذلك، يعني يجوز أن تجعل حرف الخطاب دائما للمذكر، ولكن العرب الأفصح عندهم أن يصرفوا حرف الخطاب معه حسب المخاطب. نعم. طيب قال ذلكم أي ترك العضل أذكى. أذكى يعني ماذا؟ خير، يعني اسم تفضيل. أذكى أي خير لكم وأطهر لكم ولهن، لما يخشى على الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما. يخشى عليهما يقع في أمر محرم، الريبة يعني المقصود هنا أشتك الأمر المحرم، قد يقع في الزنا مثلا لما كان بينهما قبل ذلك من زواج، ولما في لكل واحد منهما من رغبة في الرجوع إلى زوجه السابق. انظر ماذا ختم الله الآية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك من إعجاز القرآن، وهذا إعجاز عجيب في القرآن، من أكبر علامات إعجاز القرآن أنه يجمع بين القوانين التي هي قوانين صارمة جافة وبين الوعظ. القرآن يخلط بين أمرين، بين الأحكام الحلال والحرام، وبين ماذا؟ وبين الوعظ والتذكرة بالآخرة. هذا ليس موجودا في أي كلام من كلام البشر، يعني القوانين التي يكتبها البشر لا يمكن أن تخاطب القلوب ولا يمكن أن تخاطب الضمائر. نعم. الله عز وجل في هذه الآيات في كلما يذكر حكما يذكر ماذا؟ يذكر أمر بتقوى الله، يذكر أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يذكر أن تلك حدود الله فلا تعتدوها، يذكر أن من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهذا فيه ماذا؟ فيه جمع بين ذكر الحكم وبين ربط هذا الحكم بأمر الآخرة، وهذا من مظاهر إعجاز القرآن. قال أذكى، هنا ذكر مصالح، يعني يأتي بالترغيب والترهيب. يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، هذا ترهيب. ثم أتى بالترغيب، ذلك أذكى لكم، خير لكم، نعم وأطهر. ثم أتى بقول تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وهذا فيه أن المؤمن يستسلم لحكم الله عز وجل، لأنه يعلم هو أن حكم الله والأنسب والأصلح لكل زمان ومكان. قال والله يعلم ما فيه المصلحة وأنتم لا تعلمون ذلك فاتبعوا أمره. الله يعلم ما فيه المصلحة من أمره برجوع الزوج إلى زوجته إذا طلقها وأراد المراجعة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الوالدات يرضعن أي ليرضعن، ماذا يريد أن يقول؟ هذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر. الوالدات يرضعن هذا خبر، الوالدات يرضعن خبر، الله يخبرنا مضارع، كأنه قال أياتها الوالدات أرضعنا أو ليرضعنا، لم هنا لام الأمر. والخبر إذا أتى بمعنى الأمر يكون أقوى من الأمر. لماذا؟ لأنه كأنه حدث وقع، كأنه تقرر ووقع. إنما مثلا يقول الملك، نعم يقول المهندس يبني القصر، هذا أبلغ من أن يقول الملك ابن القصر، يبني القصر كأن البناء بدأ بالفعل. فهمتم هذا الأسلوب؟ هذا يسمى خبر بمعنى الأمر. فهنا الوالدات يرضعنا أي ليرضعنا، أولادهن حولين أي عامين كاملين صفة مؤكدة. لماذا قال كاملين؟ حتى لو ظن أن الرضاعة قد تكون حول ونصف أو حول وسبعة أشهر أو حول وتسعة أشهر، حولين كاملين، هذا لمصلحة الولد. هل معنى هذا أنه لا يجوز خطام الوالد قبل العامين؟ لا، هذا أمر على سبيل الإرشاد عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. ويتعين على المرأة الرضاع إذا تضرر الولد بعدم الرضاع، هنا يتعين عليه، هنا يجب عليه. قال تعالى لمن أراد أن يتم الرضاع ولا زيادة عليه، هذه لا يستدل بها الملكية على أنه لا يجوز الرضاع بعد الحولين ولا يثبت تحريما، نعم وهذا فيه قوة. وعلى المولود له أي الأب رزقهن، المولود له، لماذا لم يقل الأب؟ يعني يمكن يقول على الوالد، صح؟ لماذا نقول مولود له؟ والأب مولود له، ولد الولد له، لماذا قال المولود له؟ لماذا لم يقل الأب؟ هناك أم، نعم. طب لو قال الأب يفهم أن هذا أب. المولود له هذا بيان لعلة وجوب الإنفاق، كأن الله يقول لك هذا الولد أمه ولدته لك أنت، فيجب عليك أنت أن تنفق عليه، إنه مولود لك ليس مولود لغيرك. فهمت الغرض من هذا؟ نعم. ولذلك لم يأتي التعبير عن الوالد في القرآن بهذا إلا في هذا الموضع فقط، إلا في هذا الموضع فقط، فموضع ماذا؟ وجوب النفقة على الوالد، فموضع وجوب النفقة على الوالد وعلى المولود له والأب. رزقهن، ما معنى رزقهن؟ إطعام الوالدات. نعم، سواء كانت مطلقة، نعم، أو كانت زوجة على خلاف. لو كانت زوجة، جمهور أهل العلم أيضا يوجبون على الأب أن يعطيها نفقة الرضاع. نفقة يعني لو قالت زوجتك لك لن أرجع ولدك إلا إذا أعطيتني نفقة، الجمهور يوجبون عليها. قال في هذا شيخ الإسلام والأحناف ومذهبه ما صح، لأنه لا يلزمه أن يعطيها أجرا على الرضاع إذا كانت زوجة، لأنها ماذا؟ هو في كل حد ينفق عليه، لا يلزمه أن يعطيها نفقة خاصة على رضاع الوالد، إنما هذا في المطلقة، إنما هذا في المطلقة. على كل حال يعني يقول وعلى المولود له أي الأب رزقهن أي إطعام الوالدات، يعني أن يتفق عليهم الطعام، وكتوتهن على الإرضاع إذا كنا مطلقات. هذا على الصحيح، إذا كنا مطلقات يعطيها ماذا؟ نفقة الرضاع، لأنها مطلقة لا يلزم أن ترجع والدها، ممكن يستأجر مرجع. نعم، بالمعروف بقدر طاقته، بقدر طاقته. هنا انظر ماذا قال بقدر طاقته، لم يقم بالمعروف شرعا، فخلصنا بعد كل المعروف أنه بقدر الطاقة يعني. نعم، بالمعروف بقدر طاقته، لا تكلف نفس إلا وسعها. هذا تأكيد مرة أخرى، يعني لا يجوز للمرأة المطلقة أن تقول لزوجها الذي كان زوجها يعني طليقها لا أرضع ولدك إلا إذا أعطيتني كذا وكذا، وتغالي في النفقة، بل عليها أن تطلب النفقة نفقة مثل في الرضاع. ولا تكلف نفس إلا وسعها إلا طاقتها. نعم، لا تضار والدة بولدها. ما معنى لا تضار والدهم بولدها؟ في رضاع يعني. تضار الفعل هو ماذا؟ ضارر، ضارر على وزن ماذا؟ ضار يضار، ضار يضار، أصلا ضارر يضارر، ضارر يضارر، فضمة الراء في الراء أصبحت ماذا؟ ضار يضار على وزن فاعل، وزن فاعل يدل على ماذا من معنيه؟ ماذا؟ المشاركة. فمعنى هذا أنه لا يكون ضارا من الزوج ولا يكون ضارا من الزوجة. لا تضار والدة بولدها، كيف لا تضار والدة بولدها؟ قال بسببه، بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت. قال أنا لا أريد إرضاعه، ليس للزوج، ليس الأب أن يكرهها إلا في حالة واحدة. ما هي الحالة الوحيدة؟ إذا رفض الولد أي مرضعة أخرى، كلما ذهب به إلى امرأة لا يريد أن يرضع، لا يريد أن يرضع إلا من أمه، في هذه الحالة القاضي يجبر أمه على إرضاعه. نعم، وكذلك لا تضار والدة بولدها بأن يأخذه الأب منها، الأم لأن تريد أن ترضع ولدها، فيأتي الزوج بعد أن طلقها يقول أنت لن ترضعي، هذا أيضا ضرر منهي عنه، يعني لا يجوز أن يمنعها الأب أن ترضع ولدها إذا أرادت، ولا يجوز أن يجبرها إذا وجد غيره. هاتان صورتان من صور ضرر من ناحية الأب. ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له، مرة أخرى قال مولود له هو من؟ الأب، بولده أي بسببه، بأن يكلف فوق طاقته، يعني ليس من حق الزوجة أن تقول أنا سأرضعه ولكن أريد مع أكثر من أجرة المثل. هنا الضرر حدث على من؟ حدث من الزوجة على الأب. نعم، حدث من الأم على الأب، فهذا الضرر أيضا يمنع، الضرر يمنع من كلا الطرفين. نعم، ولا يضار مولود له بولده أي بسببه، بأن يكلف فوق طاقته، وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف. هذه حكمة أخرى من قولي مولود له، أنه قال لا تضار والدة بولدها، ولدها أين الإضافة هنا؟ بولدها، أضاف الولد إليه. تمام، وأضاف الولد إلى الأب، قال بولده، بولده وبولده، أين الإضافة؟ بولده وبولده. هذه الإضافة ما فائدتها؟ الاستعطاف. معنى الاستعطاف؟ طلب الرحمة والعطف، يعني تذكر أن هذا ولدك، لا تضر الولد أيضا بسبب المشاكل بينكما، وهذا تراه كثيرا في الواقع، يعني يجب يطلق امرأته وبينهما طفل، فالطفل يظلم بسبب المشاكل وبسبب العناد بين الأب والأم يعني. نعم، فهمتم حتى وانا جيدا؟ نعم، الضرر في الإرضاع فقط، الضرر في الإرضاع، نعم الضرر في النهاية في الإرضاع، الكلام هنا عن الرضاع. لا تضر والدة بولدها بأن تمنع من إرضاعه وهي تريد، أو تجبر على إرضاعه ويوجد غيره. لا ولا مولود له بولده بأن يجبر على النفقة أكثر من أجرة المثل. نعم، الضرر هنا في الإرضاع، الضرر المنهي عنه الضرر في الإرضاع، ويقاس عليه غيره من أنواع الضرر، يقاس عليه غيره من أنواع الضرر لا تضر والدة بولدها في الإرضاع وغير الإرضاع، هذا من باب القياس. النص الآية في ماذا؟ في الإرضاع. لا تضر والدة بولدها مثلا بأن تمنع من حضانتهم، لا الحضانة لأن الطفل دون السابعة فيمنع زوجها من حضانته، فهذه حتى لها ضرر بسبب ماذا؟ ضرر بسبب المنع من ولدها. نعم. طيب بعد ذلك قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف في قوله تعالى وعلى الوارث، السيوطي هنا يرجح أن الوارث قال وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله، يعني يقول لو أن أبا مات من سيرثه؟ الطفل الرضيع. هذا الطفل الرضيع مثل ذلك، يعني على الولي على الطفل الرضيع أن ينفق على نفسه من ماله. مثل ذلك، مثل ذلك يعني ماذا؟ مثل ذلك من النفق على نفسه والنفق على من؟ على من؟ على المرضع، على الأم التي ترضعه. طب من يدفع هذه النفقة؟ هذا الطفل الرضيع لا يفهم شيئا، وليه. والطفل الرضيع هذا عندما يموت أبوه الولاية تنتقل مثلا إلى العم مثلا، فيأتي العم ينفق على المرضعة التي هي أم الولد الرضيع، ينفق عليها من ماذا؟ من مال الصبي. هذا على هذا الرأي، هذا التفسير. فهمتم هذا التفسير؟ ما أقول مرة أخرى، مرة أخرى يقول وعلى الوارث أي وارث الأب وهو الصبي. الآن الأب مات والصبي وارث مالا من أبيه، الأب هو الذي كان ينفق على المرضعة. من الذي سينفق على المرضعة الآن؟ الصبي من ماله. طيب من الذي سيتولى الإنفاق؟ الولي. مفهوم هذا؟ هذا معنى قولي قال أي على وليه في ماله، وليه في ماله. الهاء ولا ترجع لمن؟ صبي. كلا الهاءين ترجع للصبي، يعني النفقة تكون على ولي الصبي من مال الصبي. فهمت هذا التفسير؟ التفسير الصحيح لهذه الآية وعليه كثير من السلف، وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الأب، على وارث الأب ليس على الصبي، على وارث الأب. يعني لو كان للأب وارث، نعم، كأخيه مثلا أو كأبيه، فالنفقة تجب على الصبي من مال الوارث. هب أن هذا الصبي ليس له من أصل، الأب مات ولم يترك مالا للصبي، من سينفق على الصبي؟ فالآية تتكلم عن المال الذي ترك للصبي، لأن هذا ممكن أن يكون ممكن أن لا يكون، لما تتكلم عن أبعد من هذا. يعني مفهوم هذا مفهوم أن الصبي لو ترك له مال، هذا يحتاج إلى نص عليه في القرآن، لأن مفهوم أن الصبي لو ورث مالا ينفق على نفسه من ماله، وليه ينفق عليه من ماله. الإشكال ماذا الذي يحتاج الله أن ينبه عليه؟ لو مات الأب ولم يترك مالا وبقي الصبي بدون مال، ما الحكم في هذا؟ النفقة تكون واجبة على من؟ على القريب الوارث، على القريب الوارث. نعم. ولذلك مذهب الحنابلة والأحناف هو الراجح في هذه المسألة، مسألة النفقات، أن النفقة تابعة للإرث. ماذا النفقة تابعة للإرث؟ نعم، يعني يجب على كل قريب وارث أن ينفق على قريبه الفقير، على كل قريب وارث أن ينفق على قريبه الفقير. مثال، لو أن لك أخ وهذا الأخ ليس عنده أولاد ذكور، ترثوه أم لا؟ ترثوه، لأن أولاد الذكور يمنعون العمة من الميراث، هذا ليس له أولاد ذكور، له بنات، فأنت ترثوه. فمات هذا الأخ، أخوك مات وترك طفلا رضيعا، يجب عليك أنت أن تنفق عليه لأن أباه لم يترك له مالا. نعم. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف، أن النفقة ماذا؟ تجب على القريب الوارث. طب لماذا أوجبت الشريعة النفقة على القريب الوارث؟ لأن الغنم بالغر، كما لك تغنم إذا كان له ميراث تأخذ ميراثه، كذلك تغرم تدفع تنفق عليه، فالنفقة على القريب واجبة. نعم، واجبة. ودليلهم هذه الآية، دليل ما استدلون بماذا؟ بهذه الآية. ما وجه الدلالة فيها؟ أن الله قال وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة، فعلى الوارث النفقة على القريب طالما أنه يرثه. فهمتم هذا التفسير الثاني؟ وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة، أي الذي كان على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. الوارث هذا الذي هو أنت، أنت ورثت أخاك الذي مات، عليك أن تنفق على ابنه، على ابن أخيك من مالك أنت إن كنت غنيا. يعني طبعا إذا كان الشخص أن يكون الوارث غني عنده مال زيادة عن حاجته، فهذه الحالة يجب، لأن هذا ليس فضلا منك، بل هذا واجب عليك، بل هذا واجب عليك إن كنت وارثا. نعم. التفسير الأول، إذا لم يكن للصبي مال من ينفق؟ بيت المال على التفسير الأول، لأن الشافعية والمالكية يرون أن النفقة لا تجب إلا الأصول والفروع المباشرين، الأصول والفروع لا تجب على الأقارب، لكن الحنابلة والأحناف يرون أن تجب إذا قارب، ولهم أدلة في هذا. قال فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهم. إن أراد، من اللذين أراد؟ الوالدين فصالا أي فطاما له قبل الحولين، هذا دليل أن الفطام قبل حولين يجوز، فطاما له قبل الحولين صادرا، هذا الفطام صادر عن تراض اتفاق، اتفق الأب والأم أن يفطموا الطفل من الرضاعة قبل سنتين منهما وتشاور بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه، يعني بشرط هنا أن يكون هذا الفطام فيه مصلحة للصبي. نعم، فلا جناح عليهما في ذلك. المصلحة بعض الأطفال يكون لبن الأم قليل، لبن الأم مثلا قد تكون مصلحة طبية وقد تكون مصلحة وقائية، مثلا مصلحة طبية لبن الأم قليل جدا، يقول لها الطبيب افطميه من الرضاعة حتى ماذا؟ حتى يأكل، هذه مصلحة. نعم، وقد تكون مصلحة واقعية، أن هناك نزاع الآن بين الأب والأم في مسألة النفقة، الأب ليس معه مال ينفق على المرضعة، ولا يوجد مرضعة أخرى لكي ترضع هذا الصبي، فالآن نحتاج إلى فطامه. نعم، يتمتنع من الإرضاع إلا بنفقة، والأب لا يريد أن ينفق إما لأنه فقير مثلا أو غير ذلك، في هذه الحالة قد يفطم الصبي. لو هي تفطم بسبب أنها تدخل الجماعة هذا فيه ظلم للصبي لا شك، هذا يتوقف على الضرر، لأن مسألة الفطام هذه ترجع نرجع فيها للطبيب، فلو الطبيب قال هذا الولد حالته يصيبه الضرر بسبب هذا طبعا تأثم. نعم، تأثم بهذا، أما إن قال لا يصيبه الضرر في مثلا لبن الصناعة أو غير ذلك لا تأثم بهذا. نعم، قال فهذا يرجع للطبيب، قال فلا جناح عليهما في ذلك. نعم، فلا جناح عليهما في ذلك وإن أردتم، هذا خطاب للآباء، خطاب الآن للآباء، وإن أردتم في ذلك يعني ماذا؟ ما هو ذلك؟ ذلك ترجع إلى ماذا؟ الفطام قبل الحولين، فلا جناح عليهما في ذلك، أي في الفطام قبل الحولين إثم في ذلك، بشرط أن يكون هناك ضرر محقق للطفل يثبته الطب مثلا. نعم، ماذا؟ مثلا هي حامل، حملت مثلا، حملت حملا مباشرة، الطبيب قال لا تستطيع أن ترضعي، هذا سيقتل الطفل الذي في بطنك، هذا لا شك ضرر أيضا. طيب، وإن أردتم، خطاب للآباء، الله الآن يخاطب الآباء، يقول إن أردتم أيها الآباء أن تسترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه، بشرط أن لا تكون قاصدا بهذا أن تضر الأم، يعني أنت تكره الأم وبينك وبينها مشكلة تريد أن تمنع من إرضاع الطفل، هذا يكون لا يجوز هذا، لأننا سبق أن الله قال ماذا؟ لا تضار والدة بولده، صح؟ فمعنى قوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، يعني أن ترضعوا أولادكم مراضع أخريات فلا جناح عليكم، ليس معنى لا جناح عليكم مطلقا، تذكر القيد الماضي، ما هو القيد الماضي؟ لا تضار والدة بولده، يعني لا يجوز أن ترضع والدك امرأة أخرى وأمه تريد أن ترضعه، لأن أمه أولى به من ناحية النفسية، أمه أولى به حتى هذا يكون خيرا للولد. إذا سلمتم إليهن ما أتيتم أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة بالمعروف بالجميل كطيب نفس، يعني إن أردتم، خطاب للآباء مرة أخرى، أن تسترضعوا أولادكم، أن ترضعوا أولادكم مراضع غير الوالدات فلا جناح عليكم فيه في هذا الفعل، إذا سلمتم إليهن أي إلى المرضعات الأخريات ما أتيتم أي ما أردتم إيتاءه لهن من الأجرة، يعني سلمتم أعطيتم، سلمتم أعطيتم لهن ما أتيتم، ما أردتم إعطاهن من الأجرة بالمعروف، توفير الأجرة بجميل وطيب نفس. نعم، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير لا يخفى عليه شيء منه، يعني يجوز لك أن تسترضع مرضعة أخرى لولدك بشرط أن تعطيها حقها من الأجرة. نعم، قال تعالى والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآن يبدأ الله عز وجل في الكلام على مسألة أخرى، ومسألة عدة المتوفى عنها زوجه، قال تعالى والذين توفون أي يموتون منكم ويذرون أي يتركون أزواجا يتربصن أي ليتربصن، هذا خبر أيضا بمعنى، خبر بمعنى الأمر، بأنفسهن بعدهم عن النكاح، تتربص يعني تنتظر عدتها، لا تتزوج، لا تتزوج كم؟ أربعة أشهر وعشر ليالي، أربعة أشهر وعشرا يعني عشر ليالي من الليالي، وهذا في غير الحوامل إذا مات عنها زوجها وهي غير حامل، أما إذا مات زوجها وهي حامل ما عدتها؟ وضع الحمل، وأما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق ولا تحمل أجلهن يضعن حملهن، والأمة على النصف من ذلك بالسنة، ما معنى؟ شهرين وخمسة ليال. طب في الحمل تاخد على النصف من ذلك؟ لا طبعا بوضع الحمل لا ينفع طبعا نصف ولد يعني في الحمل بوضع الحمل. فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت مدة انقضت مدة التربصهن فلا جناح عليكم أيها الأولياء. الخطاب لمن الآن؟ الأولياء. لا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. ما الذي فعلناه في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب؟ لا جناح على المرأة أن تتزين للخطاب إذا أرادت أن تتزوج بعد موت زوجها. نعم لن تنتظر حتى تمر سنة. طيب بالمعروف شرعا بالمعروف. نعم شرعا. والله بما تعملون خبير عالم بباطنه كظاهره. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكلنهم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم. ما من عرض؟ عرض عكس ماذا؟ عكس عرض صرح. عرض عكس صرح. نعم لوحتم. لوحتم هي معنى عرضتم. طبعا لوحتم قد تكون غامضة لكن لوحتم هي معنى عكس صرحت. صرح يعني قال بصراحة بوضوح. عرض يعني قال كلاما يفهم منه أنه يريد أن يتزوجها. كان يقول لها ماذا؟ إني أبحث عن زوج فتفهم أنه قد يتزوجها. هذا يسمى ماذا؟ تعريض. طب ماذا يقول هذا لها؟ يقول هذا لا حتى لا تتزوج غيره يحجزها يعني. نعم بالحجز يعني. قال لا جناح عليكم فيما عرضتم إلا وحتم به من خطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة فقول الإنسان ما إنك لجميلة ومن يجد مثلك ورب راغب فيك. طبعا هذا بشرط ألا يكون فيه تهمة يعني. ألا يكون فيه تهمة. تهمة يعني مثلا قلوة. نعم كما يحدث في هذا الزمان. طبعا في زمان ما كان هذا موجودا القلوة أو التهمة. نعم أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم يعني لا بأس أن تعرض والتعرض هذا أعلى أو تخفي في نفسك. تخفي في نفسك أنك تريد أن تتقدم لخطبتها بعد أن تنتهي عدتها. أو أضمرتم في أنفسكم من قصد نكاحهن علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن. علم الله أنك تريد أن تتزوج هذه المرأة وتذكرها بالخطبة ولا تصبر عنها فأباح لكم التعريض. أباح لكم التعريض. التعريض هذا يكون في حق من؟ في حق نوعين من الزوجات. من هما؟ المتوفى عنها والبائن. البائن بينهما كبرى. البائن. أما الرجعية لا يجوز لا تعريض ولا تصريح. هي زوجة أصلا. المطلقة الرجعية التي طلقها زوجها طلقة من طلقتين هي زوجته. لا يجوز أن تقول لها أريد أن أتزوج مثلك مثلا ولكي جميلة مثلا. هذه هو تزوجها أصلا. الكلام عن منعان المطلقة البائن ثلاثا لأن خلاص هذه زوجها ليس له عليها سبيل لا يستطيع أن يردها. أو المتوفى عنها زوجها هذه زوجها مات. نعم فإذا نعم التعريض يختلف باختلاف العادات. نعم يختلف. المهم أن يكون تصريح باختلاف العادات. لا ليس هناك عبارة معينة للتعريض للتصريح. المهم أن يكون التعريض بأي سبيل. أنا أريد أن أتزوج أبحث عن زوجة. نعم أنت امرأة صالحة فيفهم أنه يريد أن يتزوج مثل منها يعني بعد ذلك. نعم علم الله أنكم ستذكرونهن بالخطبة ولا تصبرون عنهن فأباح لكم التعريض. ليس شرط أن يكون التعريض والتصريح من الرجل. قد يرسل امرأة تخبرها. ترسل امرأة تخبرها أخي يريد أن يبحث عن زوجة فتفهم أنه يبحث عن زوجة فتنتظر هي حتى تنتهي عدتها لتتزوج بهما. طيب ولكن لا توعدون سرا أي نكاحا يعني لا تخبرها بالنكاح. النكاح من أسماء السر. من أسماء النكاح ماذا؟ في اللغة السر. سر هذا الاسم أسماء النكاح. يعني لا تعدوها بالنكاح لأن هذا سيكون ماذا؟ تصريح والتصريح محرم. إلا لكن يعني يريد أن يقول إن الاستثناء هنا منقطع. الاستثناء منقطع لكن أن تقولوا قولا معروفا. أن تقولوا قولا معروفا أي ما عرف شرعا من التعريض فذلك فلكم ذلك. ما عرف شرعا من التعريض المعروف شرعا هو يقول معروف شرعا أيضا لكن أيضا معروف عرفا عند الناس. ما يسمى التعريض عند الناس لأن الشرع لم ينص على ألفاظ معينة في التعريض. ليس عندنا دليل يقول أنا أننا عندنا ألفاظ معينة في التعريض في الشرع فيرجع فيه إلى العرف لأن كل ما لم يحد بحد فالمرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة. كل ما لم يحد بحد فالمرجع فيه إلى العرف. هذا واضح. قال ولا تعزموا عقدة النكاح أي على عقده، يعني لا تعزموا على عقد النكاح. العزم هو الإرادة الجازمة، الإرادة الجازمة، يعني لا تريد عقد النكاح إرادة جازمة حتى يبلغ الكتاب أجل. الكتاب أي المكتوب من العدة، الكتاب المكتوب من العدة وهي 4 أشهر و10 ليالي، أجله بأن ينتهي. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم من عدم، إذا عدمت على عقدة النكاح قبل العدة فاحذر من هذا، فاحذروا، لأنك لو نكحت قبل العدة يكون هذا النكاح زنا، يكون هذا زنا، فاحذروه أن يعاقبكم إذا عزمتم، عزمتم على العقد قبل العدة. وقد تكذب المرأة وتدعي أن عدتها انتهت وهي كاذبة في هذا. واعلموا أن الله غفور لمن يحذره، حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. من معاني الحليم أنه يؤخر العقوبة عن مستحقها، لا يعاجل بالعقوبة. نعم. قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامعوهن. والمس هنا معناه الجماع باتفاق، اتفاق أهل العلم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أي تجامعوهن أو لم تفرضوا لهن فريضة، يعني لا جناح عليك أن تطلق المرأة قبل أن تجامعها، ولا جناح عليك أن تتزوج المرأة وتطلقها قبل أن تفرض لها فريضة. ما هي الفريضة؟ المهر، أن تحدد لها مهرا. قال أي مهرا، وما مصدرية ظرفية. ما معنى هذا؟ يعني لا تبعة عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض، لا تبعة أي لا إثم، لا إثم عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس، عدم المسيس يعني عدم الجماع، والفرض، الفرض يعني تحديد المهر. مرة أخرى، ما مصدرية ظرفية، أين ما هنا؟ أين ما التي يقصدها؟ ما لم تمسوهن، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، نعم، في زمن عدم المسيس. زمن هذا مصدرية، هذا ظرفية، زمن عدم المسيس هذا مصدرية، أنها جعلت تمسوهن بمعنى ماذا؟ المسيس، المس، واضح؟ يعني تجعل الفعل مصدرا وفيه معنى الزمن، فهمتم المعنى؟ مصدرية ظرفية، يعني لا إثم عليكم في الطلاق زمن عدم المسيس والفرض، الفرض يعني تحديد المهر. لا جناح، لا تبعة عليكم بإثم ولا مهر. التبعة بالضبط، بالضبط معناها المسؤولية. معناها ماذا؟ ما معنى التبعة؟ مسؤولية. المسؤولية هذه قد تكون ماذا؟ قد تكون إثم وقد تكون مهر. يعني لو طلقت المرأة قبل أن تدخل بها ولم تفرض لهن مهر فليس لها مهر، ليس لها ماذا؟ طب ماذا لها؟ لها المتعة واجبة على الصحيح، لها المتعة واجبة على الصحيح، يعني متعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر قبل الدخول. طلقت قبل الدخول ينتجب المتعة بشرطين، تطلق قبل الدخول ولا يفرض لها مهر، لا حدد لها مهر. ما هي المتعة؟ مال يعطيه الرجل لهذه المرأة التي طلقها على قدر غناه، يعطيه مبلغ من المال، نعم، إذا تنازعوا فيه يحكم به القاضي، لو تنازعوا في هذا المال القاضي يحدده. نعم. قال تعالى فطلقوهن ومتعوهن أي أعطوهن ما يتمتعن به، كسوة، مال، هدية، على الموسع، على الغني منكم، قدره، قدره يعني قدر ما يستطيع، وعلى المقتر، الضيق الرزق. قدره يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة، يعني لا ينفع نقول هذه الزوجة كانت غنية جدا فيلزمه متعة عالية، أو هذه الزوجة فقيرة فيلزمه متعة قليلة، لا، النظر إلى ماذا؟ إلى حال الزوج، ليس إلى حال الزوجة. هذا واضح؟ متاعا بالمعروف، متاعا أي تمتيعا، تمتيعا لها، تمتيع هنا بالمال الذي تأخذه، بالمعروف شرعا صفة متاعا، حقا صفة ثانية أو مصدر مؤكد، يعني يقول أحق حقا، أحق حقا فيكون مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أحق، أو صفة ثانية، على المحسنين المطيعين، فهذا حق واجب، حق واجب، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا ماذا؟ إذا لم يحدد لها مهر. ماذا؟ تعطيها مهرا، تحدد لها مهرا. لو حدد ولكن قبل الدخول، حدد وطلقها قبل الدخول كما سيأتي نصف الفرض الآية التالية مباشرة يعطيها نصف المهر، يعني اتفق مع أن المهر 1000 جنيه ثم طلقها قبل الدخول، كم يعطيها؟ 500. قال تعالى في الآية التالية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، نفس الشيء طلق قبل الدخول، هنا قد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض. إذا الطلاق قبل الدخول مع الفرض فيه ماذا؟ فيه النصف. قال فنصف ما فرضتم يجب لهن. لو كانت قد يرجع لها بالنصف، ترجع له بالنصف، هذا معنى هذا القول، ويرجع لكم النصف، ويرجع لكم النصف. وتجد في كتب الفقه تفاصيل كثيرة في المهر الذي أخذته الزوجة، لو كان مثلا هذا المهر مثلا غنما، أعطاها 100 من الغنم، أعطاها 100 من الغنم وطلقها بعد سنة، طلقها بعد سنة، في خلال هذه السنة 100 من الغنم ولدت 100، أصبح عندها كم؟ 200. كم ترد له؟ كيف ترد له؟ كيف ترد له؟ هو طلقها بعد سنة. ها؟ 50. لماذا 50؟ علل لماذا 50؟ هو أعطاها 100 من الغنم، ملكها 100 من الغنم حسنا، وهذه 100 من الغنم ولدت ماذا؟ ولدت 100، أصبح عندها 200، وبعد سنة طلقها، بعد سنة طلقها، الآن هي ورد النصف، ستعطيه نصف 100 ونصف 200، فكروا في آخر الدرس كله جماعة، يعني في آخر الدرس، في آخر الدرس. طيب قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يجب لهن ويرجع لكم النصف، يرجع لكم النصف، يعني هي ترد لك إذا كنت أعطيتها 100 تعطيك ماذا؟ النصف. تمام؟ إلا أي لكن أن يعفون أي الزوجات فيتركنه، يتركن ماذا؟ المهر كله، تقول أنت طلقتني لا أرد لك شيئا، تترك لك المهر كله. فالعفو هنا معناه ماذا؟ التنازل، تتنازل عن المهر كله. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح في تفسيران للسلف، التفسير الصحيح أنه الزوج هو الذي ذكره هنا، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. كيف يعفو الزوج؟ يقول له لا أريد منك نصفي، خذ المهر كله. فهذا حث لهما على العفو، حث لهما على العفو. إذا لم يحدث عفو خلاص ويأخذ النصف، ويأخذ النصف. نعم، وهو الزوج فيترك لها الكل، يترك لها 1000 كلها أو 100 كلها. وعلي بن عباس الولي إذا كانت محجورة فلا حرج في ذلك، هذا التفسير الثاني. من الذي بيأتي عقدة النكاح؟ الولي إذا كانت محجورة. ما معنى الولي إذا كانت محجورة؟ إذا منعت من التصرف في مالها ليس لها أن تعفو، هب أن هذه المرأة سفيها مجنونة، مجنونة تزوج امرأة وبعدما تزوجها جنت فأراد أن يطلقها، الآن ليس لها حق أن تتنازل عن النصف، صح؟ ممكن من يتنازل؟ الولي، هذا الذي بيده عقدة النكاح الولي. لكن أكثر السلف على أن الذي بيده عقدة النكاح هنا هو الزوجة. نعم. طيب طبعا إذا كانت المرأة مجنونة التنازل سيكون للولي، يقوم مقامها. طيب قال وأن تعفو، يعني أولى هنا أن نقول الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. لماذا؟ لأن الله ذكر الزوجة فنسب أن يذكر الزوج، لا حاجة أن يذكر الزوجة وولي الزوجة، يكون هذا تكرار، لأن الزوجة وولي الزوجة هذا من طرف واحد، من طرف الزوجة. طيب أين طرف الزوج؟ الله يريد أن يحث كلا الطرفين على العفو. نعم، فمن المعقول أن يذكر طرف الزوجة يعفونه، هذا الزوجة يعفونه به، وهو ماذا؟ يعفونه وهو ماذا به؟ إلا أن يعفونه. واو هذه الواو، ما هذه الواو؟ ليس واو فاعل، ليس واو جماعة، هذه واو الفعل والنون النسوة. يعفون الواو أصلية من عفا يعفو، والنون نون النسوة، يعفون رجع إلى النساء. نعم، أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، لو قلنا له الولي فيكون هذا تكرار، يعني ما الفائدة أن يذكر الزوجة ولي الزوجة؟ الأولى أن يذكر الزوجة ويذكر الزوج، فيعفو الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، هو ماذا؟ هو الزوج. نعم، قال وأن تعفو أقرب للتقوى، مبتدأ وخبره أقرب، يعني أن تعفو مبتدأ وأن الخبر أقرب، يعني عفوكم أقرب، عفوكم أقرب، مثل أن تصوموا خير لكم، يعني صومكم خير لكم، أن تعفو أقرب، يعني عفوكم أقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إذا أردتم التقوى، إذا أردتم أن تحققوا التقوى فعليكم أن تعفو. نعم، فإن العفو فيه أجر عظيم من الله عز وجل. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا حث على العفو. لا تنسى الفضل بينك وبين زوجتك هذه حتى إن لم تكن قد دخلت بها، فقد كان بينكما عقد نكاح. نعم، وكان بينكما مثلاق الغريض فلا تنسى الفضل منها عليك ولا تنسى الفضل منه عليك، أي أن يتفضل بعضكم على بعض، لا تنسوا الفضل بينكم، يعني لا تنسوا أيضا أن يتفضل ماذا ها؟ بعضكم على بعض، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم به. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلوات الخمس بأدائها في أوقاتها، والصلاة الوسطى هي العصر أو الصبح أو الظهر أو غيرها، أقوال وأفردها بالذكر لفضلها. الصحيح عند الحنابل أنها صلاة العصر، هناك دليل في هذا في حديث غزوة الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر، وأفردها بالذكر عن باقي الصلوات لفضلها، لفضل هذه الصلاة. وقوموا لله في الصلاة قانتين، قيل مطيعين، قانتين قيل ماذا؟ مطيعين، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فوضع، هذا لا يصح، رواه أحمد وغيره. وقيل ساكتين، قيل ساكتين لحديث زيد بن أرقم، وهذا هو الأصح في معنى قانتين، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ماذا؟ ما التي نزلت؟ قوموا لله قانتين، فهذا بيان سبب النزول وتفسير، بيان سبب النزول وتفسير، حتى نزلت قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، والحديث في الصحيحين. فإن خفتم من عدو أو سيل أو سبع، خفتم أي خوف يعني، عدو سيل سبع، فرجالا، رجالا جمع ماذا؟ جمع راجل، الراجل الذي يمشي على رجله، أي مشاتا، صلوا فمشاتا صلوا، يعني إن خفتم ها صلوا مشاتا، فكيف تولد رجالا إذا؟ كيف تولد رجالا؟ حال إن خفتم فرجالا يعني فصلوا رجالا، صلوا ماذا؟ كيف تصلون رجالا وأنتم تمشون؟ أو صلوا ركبانا جمع راكب، أي كيف أمكن هذا صلاة الخوف مستقبل القبلة أو غيرها، ويومأ بالركوع والسجود، يوم يعني يشير برأسه بالركوع ويخفض أكثر للسجود، يوم الركوع والسجود. نعم، فإذا أمنتم من الخوف زال الخوف، فاذكروا الله أي صلوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلوا كما ماذا؟ كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، مفهوم هذا؟ قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها، الله عز وجل نعم هو الذي علمكم فرائضها وعلمكم حقوقها، والكاف بمعنى مثل ولا موصولة أو مصدرية، ما معنى هذا؟ يعني اذكروا الله مثل تعليمكم ما لم تكونوا تعلمون، أو اذكروا الله مثل الذي إذا قلت لا موصولة علمكم ما لم تكونوا تعلمون، نعم اذكروه شكرا له على تعليمكم هذه العبادة العظيمة. نعم، قال تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف والله عزيز حكيم. قال تعالى والذين توفون منكم ويذرون أزواجا فليوصوا وصية، وفي قراءة بالرفع أي عليهم، يعني هناك قراءتان، وصية ستكون مفعول به لفعل ماذا؟ محذوف تقديره يوصوا وصية، وبالرفع والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية، يعني عليهم وصية، فتكون مبتدأ والخبر محذوف عليهم وصية. نعم، مفهوم هذا؟ لأزواجهم ويعطوهن متاعا، يعني عليهم للأزواج ماذا؟ وصية ومتاع، المتع يعني نفقة المتعة، ما يتمتعن به من النفقة والكسوة إلى الحول، إلى تمام الحول، هذه الآية منسوخة كما سنعرف، يعني عليه أن يوصي لها بمال الذي يموت ويترك زوجته، عليه أن يوصي لها بمال في مرض الموت وفي مرض الموت، وعليه أن يعطيها متعة، وهذه المتعة تكفي لمدة سنة إلى الحول، وتكون عدتها كم عدتها؟ سنة إلى الحول، عدتها سنة، هذه منسوخة كما سنرى. نعم، إلى تمام الحول من موتهم الواجب عليهن تربصه، يعني تبدأ عدة متوفى على زوجها من علمها بالوفاء أو من الموت؟ سؤال، علمها. من يزيد؟ يعني امرأة الآن زوجها كان مسافرا فمات ولم تعلم بموته إلا بعد 6 أشهر، هل تبدأ عدتها بعد 6 أشهر أما أن عدتها قد انتهت؟ انتهت، اتفقوا أنها قد انتهت، العدة تبدأ من موت الزوج لا من علم الزوجة. طبعا في خلال 6 أشهر لم تحد الإحداث له شروط، لم تحد على زوجها، يعني لم تمتنع من الطيب والزينة لأنها لم تكن تعلم، خلاص هذا ليس عليها شيء، عدتها العده تبدا من ماذا؟ من الوفاء. من وقت الوفاء ليس من وقت العلم. قد تعلم بعد شهر، اذا كم تقي لها من العده؟ 3 أشهر و10. قد تعلم بعد شهر، بعد 4 أشهر و9 أيام، تعتد يوما واحدا. نعم طيب. فاذا لابد ان تعتد من ماذا؟ من علم، من وقت الوفاء. لذلك قالها هنا، انظر ماذا قال، قال الى تمام الحول من موتهم، ليس من علم النساء، من موت، من موت الازواج. الواجب عليهن تربصه، تتربص حولا كاملا من موت الزوج، غير اخراج حال، اي غير مخرجات من مسكنهن، يعني لها السكنة ايضا، لها السكنة. فان خرجنا بانفسهن فلا جناح عليكم يا اولياء الميت فيما فعلنا في انفسنا من معروف شرعا كالتزين وترك الاحداد وقطع النفقه عليه، والله عزيز في ملكي حكيم في صنعه. طيب مره اخرى، هذه الايه منسوخه، منسوخه بماذا؟ بالايه التي قبلها او قبل قبلها. هذا من يعني قد ياتي الناسخ في الترتيب القراني قبل المنسوخ، لكن في ترتيب النزول ياتي بعده. نعم، الآية التي مرت قبل ذلك، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالذي نسخ ماذا؟ الذي نسخ أولا مدة العدة، عدة المتوفى على زوجها نسخت من 1 سنة إلى 4 أشهر و10، وعدة المتوفى على زوجها كانت هكذا في الجاهلية، كانت سنة في الجاهلية. فجاء الإسلام فخفف في قدرها وفي صفتها، في قدرها أي في مدتها، فجعلها 4 أشهر و10. وفي ماذا؟ في صفتها. كيف كانت صفتها في الجاهلية كما في الحديث الذي في الصحيح؟ يملك يعني أخوه. لا، أن المرأة رجعت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابنتي تشتكي عيناها أفلا نكفلها، وابنتها كانت معتدة بالوفاء، متى زوجها كانت تنتظر العدة، والمعتدة لا يجوز لها أن تتزين بالكحل مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، حتى يبلغ الكتاب أجله، إن إحداكن كانت ترمي بالبعرة على رأس الحول. ما معنى الحديث؟ يعني المرأة في الجاهلية كان يوجبون عليها إذا مات زوجها أن تجلس في أسوأ بيوتها، أضيق مكان في البيت تجلس فيه، ولا تغتسل ولا تغير ثيابها، فتبقى سنة كاملة هكذا، فتخرج فلا تستطيع أحد أن يشم لها رائحة، فكانت تغتض، فقلما اغتضت بشيء إلا مات، يعني تأتي بحمار أو دابة فتمسح جسدها فيه، فإذا مات أحد جسدها في الحمار، الحمار يموت من رائحتها لأنها سنة لم تغتسل. نعم، انظر يعني، وتقول ثم تأخذ بعرة، تأخذ البعرة الرمس وترميها، كأنها تقول ماذا؟ ما لقيته من عناء في هذه السنة أسهل في حق الزوج من هذه البعرة. يعني هذا لأنهم كانوا يعظمون الأزواج في الجاهلية. فجاء الإسلام فقال لنا المدة، جعلها 4 أشهر و10، وباح لها أن تغتسل وأن تخرج لحاجتها. نعم، بشرط أن تتدين فقط، لا تلبس الثياب التي في نفسها زينة، تغتسل وتغير ملابسها وغير ذلك. المهم أن هذا الحكم والسنة منسوخ، الحكم الذي والسنة ماذا؟ منسوخ، نسخ بهذه الآية. ولكن هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الحكم، هل نسخ نسخا كليا أم نسخا جزئيا؟ بعض أهل العلم يقولون، وهذا مذهب الجمهور مع الحنابلة، يقولون المتوفى عنها زوجها نسخ في حقها العدة، وبقي في حقها النفقة والسكنة في مدة العدة. نعم، والصحيح مذهب الحنابلة أن المتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة ولا سكنة إلا إذا كانت وارثة، يعني ليس لها نفقة، ليس لزوجها مال أن ينفق من التركة، لا ينفقون عليها من التركة في مدة العدة، لأنها وارثة، حقها من المرض تنفق بها على نفسها. طيب على كل حال، يعني هذا تجدون في الفقه. قال فإن خرجنا بأنفسهن فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسنا من معروف شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عليها. طيب قال والله عزيز في ملكي حكيم في صنعه، قلنا مرارا لأن هذا ترك الإحداد، الإحداد قلنا هو أن تمتنع المرأة من الزينة في وقت العدة. الإحداد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تحد على غير زوج إلا 3 أيام، تحد أكثر من 3 أيام على زوج. نعم، فالإحداد معناه ترك الزينة، تزين وترك الإحداد يرجع إلى المرأة. نعم، قطع النفقة عنها إلى الرجل، قطع النفقة عنها إلى أولياء الميت، الميت الذي مات له ورثة، فهل يجب على الورثة أن ينفقوا على المرأة؟ قلنا الجمهور يوجبون عليهم أن ينفقوا عليها، الحنابلة هو الصحيح يقولون لا، يجب عليهم أن ينفقوا عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها 3، نعم قال لها لا سكن لك ولا نفقة، المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها زوجها ليس لها نفقة. وهذه مسألة فيها خلاف بين الحنابلة والجمهور، ماذا من الحنابلة فيها والصحيح، وكان فيها خلاف قديم بين الصحابة أيضا. طيب قال نعم الزوجة أصلا ليست محرمة، محرم التزايد المحدد محرم غير محدد. أقصد أصلا ولو غير محدد، ما المقصود بالتزايد؟ المقصود بالتزين أن تلبس ثوبا هو زينة في نفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلبس المعتدة ثوب عصب ولا ثوب مستهور أو زعفر. ما معنى ثوب عصب؟ ثوب عصب يعني زينة في نفسه. ثياب الزينة في نفسها الثياب التي هي جميلة، يعني بعض النساء، أعطيك مثال، ما الضبط في هذا؟ الضبط في الثياب التي تلبسها المرأة التي تحب على زوجها، الضبط في هذا الثياب التي تلبس في مناسبات لا يجوز أن تلبسها. يعني بعض النساء يكون عندها ثوب عادي تخرج به، وثوب غالب تخرج به في مناسبة، تخرج به في الفرح مثلا في الزواج، إذا ذهبت إلى زواج أحد، هذا يجوز أن تخرج به من يجوز؟ يجوز، هذا ثوب غالي، هذا الثوب الغالي التي تلبسه المحب. فهمت هذا؟ الثوب التي تلبسه يوم العيد مثلا هذا ثوب زينة في نفسه، ليس المقصود بالزينة هنا الزينة التي لا تظهر إلا للأزواج. المقصود كلا نوعي الزينة، الزينة التي لا تظهر إلا للأزواج منهية عنها، وكذلك الزينة العامة التي تكون أمام الناس. الزينة التي تظهر الأزواج كالكحل العطر والكحل وهذه الأمور ها هذه لا يجوز لها، وكذلك الثياب التي هي زينة في نفسها أيضا لا تجوز لها. واضح هذا؟ نعم. طيب قال والله عزيز في ملك حكيم في صنعه، والوصية المذكورة منسوخة بآيات الميراث، آيات الميراث في سورة النساء، وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشر السابقة المتأخرة في النزول، والسكنة ثابتة لا عند الشافعي، يعني خلاف في ماذا؟ في السكنة والنفقة تثبت لها أم لا. قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. للمطلقات متاع يعطونه بالمعروف، المفروض يعطونه للمطلقات متاع يعطونه بالمعروف بقدر الإمكان حقا. نعم يعطينه. طيب جيد يعطينه. نعم بالمعروف بقدر الإمكان حقا نصب بفعله المقدر على المتقين الله كرره ليعم الممسوسة أيضا إذ الآية السابقة في غيرها. ما معنى هذا؟ الآية السابقة، ما الآية السابقة؟ الآية السابقة التي قال فيها الله عز وجل ارجع الآية رقم لا أدري ارجع، قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هنا كرر، لماذا كرر؟ لأن الآية السابقة كانت تتكلم عن غير الممسوس، عن غير المدخول بها، صح؟ وهذه تتكلم عن من؟ عن المدخول بها. قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات هذه عم ماذا؟ عم المدخول بها وغير المدخول بها. مفهوم هذه المسألة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. القول الأول أن المطلقة غير المدخول، المطلقة المدخول بها لا يجب لها، لا يجب لها ماذا؟ ها؟ لا يجب لها ماذا؟ المتعة، المتعة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة إلى المالكية. القول الثاني أن المالكية يقول يجب، يجب النفقة، ها؟ واضح للمدخول بها. وقال بهذا شيخ الإسلام أيضا، قال بهذا شيخ الإسلام، لأن الشيخ الإسلام يقول وللمطلقات متاع بالمعروف، قال هذا عام يدخل فيه ماذا؟ كل مطلقة المدخول بها وغير المدخول بها. فإن قيل هذا عموم خصصه الآية السابقة، وهي قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن. هل يمكن أن نخصص هذه الآية بالآية السابقة؟ نعم أو لا، ولماذا؟ هل يمكن أن نخصص هذه الآية؟ نقول هذه الآية تقول للمطلقات، المطلقات هذا عام يشمل ماذا؟ يشمل المدخول وغير المدخول. الآية السابقة تتكلم عن من؟ عن غير المدخول. فهل نخصص عموم هذه بالخصوص في الآية الأولى أم لا نخصصه؟ ها؟ من يجيب؟ الجمهور يقولون نخصص، المالكية والشيخ الإسلام يقولون لا لا نخصص. ما رأيكم؟ نعم، الذين يقولون لا نخصص قولهم أقوى. لماذا؟ لأن هذا عموم للمطلقات متاع، هذا ماذا؟ عموم، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يخصص العام. ما لا يفهم هذه القاعدة أقولها ببساطة، لو قلت لك مثلا أكرم الطلاب ثم قلت لك أكرم زيدا، زيد من الطلاب، زيد من الطلاب، هل معنى ذلك أن أكرم زيدا يخصص أكرم الطلاب فعليك أن تكرم زيدا فقط؟ لا، أنا ذكرت زيد لمزيد اهتمام به. هذا زيد هذا بعض أفراد العام لا يخصص العام لأنه بنفس الحكم أكرم وأكرم، أكرم زيدا وأكرم الطلاب. القاعدة مرة أخرى ذكر بعض أفراد العام وهو زيد بحكم يوافق العام هو الإكرام، لا يخصص العام هو الطلاب، أكرم الطلاب وأكرم زيد. الذي يخصص العام أن تذكر بعض أفراده بحكم ماذا؟ بحكم ماذا؟ يخالف العام، أقول أكرم زيدا، أكرم الطلاب وأهل زيدا، هو يوجد التخصيص. واضح هذا؟ لا أدري هل فهمت ماذا؟ على كل حال يعني الذي لم يطرح له هذا ليس مشكلة، لكن أقول المطلقات متاع بالمعروف. بعض أهل العلم كشيخ الإسلام والمالكية يقولون إن نفقة إن المتعة واجبة، واجبة على كل مطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها. هناك بعض المعاصرين كشيخ ابن عثيمين وأظن هذا واجب في مذهب الحنابلة يقول عنده تفصيل في هذا، يقول تجب المتعة للمطلقة المدخول بها إذا عاش معها زمنا، عاش معها زمنا يعني عاش مع سنة سنتين لطول العشرة بينهما فيجب عليه أن يدفع لها هذه المتعة. أما إذا طلقها بعد دخول بوقت يسير نعم لم يحدث بينهما ألفة فلا تجب لها متعة. هذا قول وسط في المسألة، على كل حال خلاف المسألة موجود. قال كرره ليعم الممسوسة أيضا. ما معنى الممسوسة؟ أي المدخول بها. إن الآية السابقة في غيرها في غير مدخول بها كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي تتدبرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيوا. ألم تر؟ قال استفهام تعجيب وتشويق إلى استماع ما بعده. الاستفهام هذا ما الغرض منه؟ التعجيب إثارة العجب، والتشويق يعني إثارة الشوق، تشتاق إلى العلم بالخبر، وتشويق أي ينتهي علمك. ألم ترى يعني ألم ينتهي علمك؟ ما ينتهي علمك؟ ألم تعلم يعني انتهى إليك العلم أي وصل إليك، وصل إليك العلم. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، قيل أربعة أو ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا الله أعلم، حذر الموت مفعول لأجله، وهم قوم من بني إسرائيل وقع الطاعون ببلادهم ففروا. لماذا من الإسرائيليات يعني لم يرد فيه نص؟ هذا من الروايات التي وردت في كتب بني إسرائيل. فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم بعد ثمانية أيام أو أكثر بدعاء نبيهم حزقيل. حزقيل هذا نبي من أنبياء الذين كانوا بعد موسى عليه السلام بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي اسمه حزقيل. فعاشوا دهرا عليهم أثر الموت لا يلبسون ثوبا إلا عاد كالكسر، يعني عاشوا زمنا عليهم أثر الموت وصفرة الألوان، ألوانهم صفراء، وكلما لبسوا ثوبا من رآه ظن أنه كفر حتى يعلم الناس أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله، آية يعني. واستمر في أسباطهم يعني في أولادهم وقبائلهم، استمر هذا. إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء. هذه القصة الثانية التي ذكرها الله عز وجل في ماذا؟ القصة الثالثة في إحياء الموتى في سورة البقرة. سورة البقرة في أربع قصص لإحياء الموتى، ما هي؟ مر معنا ثلاثة، هذه ثالث القصة. القصة الأولى ماذا؟ ثم بعث لكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون في قصة اليهود. نعم، قال الله عز وجل أماتهم ثم أحياهم. نعم، القصة الثانية قصة من؟ البقرة. قلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموت. القصة الثالثة قصة ها ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم. القصة الرابعة ستأتي معنا ها وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى آية الطير هذه. طيب، قال إن الله لذو فضل على الناس ومنه إحياء هؤلاء. من هذا الفضل ماذا؟ إحياء هؤلاء الموتى. ولكن أكثر الناس هم الكفار لا يشكرون. والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال. طب ما علاقة هذه القصة بالتشجيع على القتال؟ ما علاقة هذه القصة بالتشجيع على القتال؟ تولي عليه هؤلاء خرجوا. لماذا خرجوا؟ خوفا من الموت، صح؟ كان هناك طاعون في أرضهم فخرجوا من الموت، فالمفروض أن الذي يهرب من الموت لا يموت يعني، ومع ذلك ماتوا. فالخروج للجهاد أنتم تفرون من الجهاد حضر الموت ستموتون أيضا. فهمت أن العبرة من المرسلة القصة الآن التي بعدها؟ فهمتم؟ أقول مرة أخرى، هؤلاء خرجوا من ديارهم فرارا من الطاعون فظنوا أن الهرب من الموت يطيل العمر، فأماتهم الله ليبين أن الهرب من الموت لا يطيل العمر. فكذلك لا تهربوا من الجهاد ظنا أن الهرب من الجهاد يطيل العمر، بل العمر مقدر. العمر ماذا؟ مقدر. نعم، كما تأتي معنا في آيات سورة آل عمران في قصة أحد. قال وقاتلوا في سبيل الله، هذا مناسبة الأمر بالقتال بعد هذه القصة. وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء دينه. يعني هذا التفسير الجلالي في إشارات قليلة إلى علم المناسبات. علم المناسبات هذا علم مهم من علوم التفسير. يعني بعض المفسرين ومن أفضل هؤلاء المفسرين البقاعي، البقاعي في كتابه نظم الضرب في تناسب الآيات والصور يهتم جدا بماذا؟ بالمناسبات. والمناسبات هذه تساعدك في الفهم والحفظ. يعني لماذا هذا الموضوع بعد هذا الموضوع؟ ما العلاقة بينهما؟ يبين المناسبات بين موضوعات الصورة، بين الصورة والصورة التي بعدها والصورة التي قبلها. نعم، هذا يسمى علم المناسبات في التفسير. قال وقاتلوا في سبيل الله أي لإعلاء ديني، إعلاء ديني. واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فمجازيكم، يعني يجازيكم على أعمالكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بإنفاق مالي في سبيل الله قرضا حسنا بأن ينفقه لله عن طيب قلب؟ سمى الله الصدقة قرضا لأنك إذا أقرضت غنيا توقن بالسداد، والله أغنى الأغنياء. بل بعض الناس يكون سعيدا إذا أقرض رجلا غنيا مشهورا، لو جاءك ملك وقال أقرضني 100 جنيه ستفرح جدا، ممكن تذهب تقترض 100 جنيه حتى تعطيه، لأنك تعلم أنه سيجازيك عليها، ممكن تجعلك وزيرا منه. نعم، فكيف بالله عز وجل وإن المثل على فلذلك سمى الله الصدقة قرضا حتى تعلم أن الله يجازيك عليه أضعافا مضاعفة. حسنا بأن ينفقه لله عن طيب قلب، يعني لا ينفقه كاره، ها، ولا ينفقون إلا وهم كارهون كحال المنافقين، فيضاعفه. وفي قراءة فيضاعفه بالتشديد. نعم، له أضعافا كثيرة من 10 إلى أكثر من 700 كما تأتي. والله يقبض يمسك الرزق عن من يشاء ابتلاء، ويبسط يوسعه لمن يشاء امتحانا، وإليه ترجعون في الآخرة بالبعث فيجازيكم بأعمالكم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.